فالشاهد أيها الإخوة، الله جل جلاله أخبرنا عن ذلك، فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الله لم ينفي حبهم له، بل قال كحب الله، فأثبت الله أنهم يحبون الله، ولكن الإشكال أنهم يحبون مع الله آلهة أخرى، مش آلهة، يحبون مع الله أحدا كحبهم لله، يحبون أحدا كحب الله، وهذا هو الشرك، شرك المحبة. وبعض الناس يظن أن هذا ليس له علاقة بالشرك، لكن أن تحب أحدا فتقدم طاعته على طاعة الله، فتقدم الولاء له على ولائك لله، هذا هو الشرك. بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه عدي بن حاتم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ قال: أليسوا قد أحلوا لكم ما حرم الله وحرموا عليكم ما أحله الله؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فعبادتهم أن يحل لك ما حرم الله فيصبح ما عند الله حراما عندك حلالا، هذا شرك الحاكمية، شرك المحبة، أن تحب أحدا بحيث يغلب حبه عليك. وذكر عن أحدهم أنه حال خروج الروح عند سكرات الموت قيل له: قل لا إله إلا الله، نطق باسم محبوبه الذي يحبه، وهكذا. فالشاهد إخوتاه أننا نقول أن المشرك لا يقول: أنا مشرك، أنا سأشرك بالله لأخلد في جهنم، لا يقول ذلك. ولذلك إذا قلنا أن التوحيد هو ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التوحيد هو ما كان عليه النبي محمد، ما أحبه كيف أحب، وما أبغضه كيف أبغضه، ما دعا به كيف دعا، وما توسل به كيف توسل، ما أباحه في طواف ونذر وسعي وذبح، وما منع منه، وتكون قد سلم لك توحيدك. ولذلك كثير ممن يقولون لا إله إلا الله قد يأتون بأفعال تنافي هذه الكلمة. ولذلك أما الذين يقولون لا إله إلا الله بصدق بشروطها السبعة التي ذكرناها: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، هؤلاء يتم لهم توحيدهم أن يقول لا إله إلا الله بحب، وهذا معنى العبادة، غاية الحب مع غاية الذل. غاية الحب أن يستولي حب الله على قلبه فلا يبقى في قلبه طاقة على حب غير الله. وذكرنا أن شروط التوحيد في الحب ثلاثة: واحد، أن يسبق حب الله إلى قلبك كل محبة. اثنين، أن تكون كل المحاب تابعة ونابعة لمحبتك بالله لله. ثلاثة، أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة، فتصبح كل المحبوبات في قلبك مقهورة لمحبة الله. يبقى أن تسبق محبة الله، أن تقهر محبة الله كل محبة، أن تكون جميع المحاب والمحبوبات تابعة ونابعة لمحبتك لله سبحانه وتعالى. حب الله سبحانه وتعالى في لا إله إلا الله غاية الحب، بحيث يستنفذ حب الله من قلبك كل طاقة قلبك على الحب. والخوف والرجاء، حب الله جل جلاله غاية الحب، غاية الحب العبادة، غاية الحب مع غاية الذل، أن تكون في النهاية أكثر الناس تعظيما لله وذلا لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نور له أشعة شعاع. اعلم أن أشعة الله أشعة لا إله إلا الله اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. فلا إله إلا الله لها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله. تفاوت لا إله إلا الله في قلوب الناس لا يحصيه إلا الله. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم وكالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار بأيمانهم وبين أيديهم يوم القيامة على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل عظمة هذا النور إلى أن إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الموحد الصادق في توحيده، هي دي أشعة لا إله إلا الله، حين تملأ القلب وتنير الباطن. يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات روحي طيبي.